ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك. بسم الله يرقيك من عيون سببت أوراما. بسم الله يرقيك من عيون وأحساد وأنفس. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها عليك. بسم الله يرقيك من عيون سببت ورما. بسم الله يرقيك من عيون سببت ورما. بسم الله يرقيك من عيون سببت ورما وألما وضرا. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عيون نظرت ومن أبصار شخصت. بسم الله أرقيك من عيون نظرت ومن أبصار شخصت ومن أنظار إليك توجهت لامة وحاقدة وقاتلة وممرضة. أبطل أثرها يا ربنا. من الأقارب والجيران أبطل أثرها يا ربنا. سببت ورما أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثرها. سببت ورما سببت ألما اللهم أبطلها يا ربنا. سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما عجز الطب الحديث فيها. فأبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الآن بحولك يا ربنا تبطل هذه العيون. الآن بحولك وقوتك يا ربنا تبطل هذه العيون والنظرات فيه. الآن يا ربنا تضمر هذه الأورام. الآن يا ربنا بحولك يا ربنا تفقأ هذه الأورام. اخرجها يا ربنا. اخرج ما فيها يا ربنا دما وصديدا. اخرج يا ربنا هذه العقد. اخرج يا ربنا عقد العيون والحسد. اخرج يا ربنا عقد الأحساد والعيون على ما آتيته من منصب، على ما آتيته، على ما أعطيته، على ما أوليته، وعلى ما أنعمت به عليه. أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون عليه. أبطلها يا ربنا قديمة. أبطلها يا ربنا عظيمة. أبطلها يا ربنا تتجدد. أبطلها يا ربنا في جسده تتنقل. بسم الله أرقيك من هذه الأورام بسم الله أبطل أثرها يا ربنا واجتثت يا ربنا أصولها اللهم اقلع يا ربنا أساسها إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أبطل يا ربنا ما سبب أوراما اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا ما في دمه أبطل يا ربنا ما في دمه أبطل يا ربنا ما في قلبه أبطل يا ربنا ما في صدره أبطل يا ربنا ما في أحشائه أبطل يا ربنا ما في أمعائه أبطل يا ربنا ما في معدته أبطل يا ربنا ما في يديه ورجليه أبطل يا ربنا ما عليه وفيه ومعه وحوله أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون فابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا أبطلها يا ربنا على ورم أبطلها يا ربنا على ألم أبطلها يا ربنا أبطل هذه العيون الناظرة أبطل هذه الأبصار الشاخصة أبطلها يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا أثر الأنفس عليه اخرج يا ربنا هذه النفس اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من دينه اخرجها يا ربنا مما آتيته اخرجها يا ربنا من زوجه وولده وبيته اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرجها يا ربنا من أقاربه اخرجها يا ربنا من جيرانه اخرجها يا ربنا من ذويها اخرجها يا ربنا من معارفه اخرجها يا ربنا من أصحابه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج هذه الأنفس حسودة حقودة ظلومة جهولة أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه أخرجها يا ربنا أخرجها من دمه وعظامه ومفاصله اللهم أخرج هذه الأنفس المعجبة أخرج يا ربنا هذه الأنفس المعجبة أخرج يا ربنا هذه الأنفس الحسودة والحقودة أخرجي يا نفسا أخرجي من جسده أخرجي من جسده أخرجي من جسده أخرجي من أورامه أخرجي من عقده أخرجي بأمر الله أخرج هذه الأنفس أخرج يا ربنا نفسا حلت واستقرت فيها وتجدد أمراضه وتجدد أخطاره وتجدد أمراضه وتجدد أعراضه وتجدد أخطاره اللهم أبطل يا ربنا أثرها أخرجها يا ربنا صاغرة اخرجها يا ربنا صاغرة اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها طوعا أو كرها الله أكبر اخرج هذه الأنفس يا ربنا اخرجها مع العيون اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حقودة على الأورام على الأورام اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من حلقه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من دمه اخرجها يا ربنا من جلده الله أكبر الآن يا ربنا تضمر هذه الأورام يا ربنا الآن يا ربنا تفقع الآن يا ربنا تخرج اللهم اجعلها حميدة اللهم اجعلها حميدة واجعل يا ربنا خروجها يسيرا الآن تضمر يا ربنا كأن لم تكن يا ربنا بحولك يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها مضيقة أبطل أثرها يا ربنا مخوفة أبطل يا ربنا أثرها مقلقة أبطل يا ربنا أثرها ممرضة الله أكبر بسم الله بسم الله ارقي الروح الطيبة ارقي روحك الطيبة الزكية النقية المؤمنة بسم الله ارقي الجسد ارقي جسدك الراكع الساجد لله الواحد الأحد بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله يرقيك يا موقن أحسبك والله حسيبك بسم الله أرقيك والله يقيك من هذه العيون. نظرت فأثرت نظرت فضرت بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من مس ونفسه من مس ونفسه مع العيون والحسد مع العيون والحسد. اللهم أخرجها يا ربنا اخرج هذه المسوسة يا ربنا اخرج هذه الأنفس يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا آثارها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا. الله اكبر بسم الله بسم الله كأن لم تكن بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تقبض هذه الأورام الآن تقبض يا ربنا الآن تضمر يا ربنا الآن تقبض يا ربنا الآن يا ربنا تخرج الآن يا ربنا تذوب الآن يا ربنا تصهر. الله أكبر. الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. اخرج يا ربنا أثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا من دمه اخرجها يا ربنا من عظامه اخرجها يا ربنا من أحشائه اخرجها يا ربنا من أحشائه اخرجها يا ربنا من أمعائه اخرجها يا ربنا من جلده اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من ضلوعه اخرجها يا ربنا من حلقه اخرجها يا ربنا من ظهره. الله أكبر بسم الله بسم الله ابطل هذه الأحساد يا ربنا ابطل هذه العيون يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا سببت ورما ابطل هذه العيون الناظرة ابطل هذه الأبصار الشاخصة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطل هذه يا ربنا ابطل هذه الأنظار ابطلها يا ربنا أنظارا محدقة عليها أنظارا متركزة عليها بالليل وبالنهار عند دخوله عند خروجه عند قدومه. الله أكبر. ابطلها يا ربنا ابطلها من الأقارب والجيران ابطلها من الأصدقاء ابطلها يا ربنا من مقر العمل ابطلها يا ربنا من مقر العمل اللهم ابطلها يا ربنا فيه فيه وعليه ومعه. الله أكبر. ابطلها يا ربنا على عقل رزينة ابطلها يا ربنا على فكر سديدة ابطلها يا ربنا على منصب رفيع ابطلها يا ربنا على مال وعلى زوجة وعلى ولد صالح اللهم ابطلها يا ربنا على البيت اللهم ابطلها على الحظ والنصيب بسم الله بسم الله ابطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون اللهم ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا فيه وفي زوجه وولده ابطلها يا ربنا من عمله ابطلها يا ربنا من أقاربه ابطلها يا ربنا من المعارف اللهم ابطلها من الجيران ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا بسم الله العظيم الأعظم بسم الله الكبير الأكبر. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا احل هذه العقد يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا فك هذه المرابط يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا افقع هذه الأورام يا ربنا افقعها يا ربنا وأخرجها اخرجها وأخرج ما فيها اخرجها وأخرج من فيها. الله أكبر. اللهم افقعها يا ربنا اخرجها وأخرج ما فيها اخرجها واخرج من فيها اخرج يا ربنا مسا ونفسا احل يا ربنا عقدا فيها عقدا تجمعت سببت ورما من عيون نظرت ومن أبصار شاخصة ومن أبصار شخصت شخصت فيه وعيون نظرت فيها اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا شياطينها اللهم اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا على صحة وعافية اخرجها يا ربنا على كمال وجمال وبهاء ونظارة اخرجها يا ربنا على منصب اللهم اخرجها يا ربنا على ما آتيت على ما آتيت من نعم على ما آتيت من نعم وحكم اللهم ابطل هذه الآثار هذه الآثار يا ربنا آثار الأحساد والعيون ابطلها يا ربنا خوفتك ابطلها يا ربنا أقلقتك ابطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا خوفت وأقلقت، أبطلها يا ربنا تورمت في جسده، تورمت في جسده تورمت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين يصهر به، اصهرها يا ربنا، أذبها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم أذبها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج من عليها يا ربنا، واخرج من فيها يا ربنا، واخرج هذا البلاء يا رب الارض والسماء، يا مجيب الدعاء، يا الهنا ويا مولانا، يا واسع العطاء. الآن يا ربنا تعطينا ما سألناك يا ربنا لعبدك يا ربنا ولآله ولنا أجمعين يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الكبير الأكبر، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ابطل هذه العيون يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الابصار يا ربنا، ابطل هذه العيون يا ربنا، ابطل هذه الابصار شخصت فيه يا ربنا، اللهم ابطل هذه الانظار، اللهم ابطل هذه الانظار توجهت اليه يا ربنا، ابطلها يا ربنا، سببت اوراما، سببت الاما، اللهم ابطلها، سببت اوراما والاما، اللهم احللها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر، اللهم افقها يا ربنا، اللهم الان تضمر يا ربنا، الان يا ربنا، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تحلل، الان يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تدك، الآن يا ربنا تهد، وتخر الجبال هدا، الآن يا ربنا، الآن ابطل هذه العيون، سببت أوراما كالجبال في جسده، انسفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، الآن يا ربنا تنسفها، الآن يا ربنا تدكها، الآن يا ربنا تهدها، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تفقؤها، الآن يا ربنا تخرجها بحولك وقوتك يا ربنا، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، اللهم ابطل هذه العيون، ابطلها يا ربنا، عيونا ناظرة، عيونا متوجهة عليه، وأنظارا محدقة، وأنظارا محدقة يا ربنا، وأبصارا شاخصة، شاخصة عليها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه العيون يا ربنا، ابطل آثارها، ابطل أعراضها، اخرج يا ربنا، اخرج ما أرسلته يا ربنا، إنها ترمي بشرر، اخرج يا ربنا، اخرج ما أرسلته يا ربنا من شرر عليها، من أورام عليها، من ضر عليها، من سوء عليها، اللهم ابطل آثارها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الان تسير يا ربنا، الان تخرج يا ربنا، الان تصهر يا ربنا، الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، هدها يا ربنا هدا، وتخر الجبال هدا. بسم الله، الآن يا ربنا تدك، الآن يا ربنا تدك، الآن يا ربنا تدك، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تهد، الآن يا ربنا تهد، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تصهر، الآن يا ربنا تسيل، الآن يا ربنا تفقع، الآن يا ربنا تفقع، الآن يا ربنا تخرج، الله الله أكبر. بسم الله. أبطل يا ربنا أثر العين، أبطل يا ربنا العين وأثارها، أبطل يا ربنا الحسد وأثاره، أبطل يا ربنا العين وأثارها، أبطل يا ربنا الحسد وأثاره. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل أثارها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الآن تنزع نزعها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا ما في صدره، انزع يا ربنا، انزع هذه الأورام ومن عليها وما فيها. اللهم انزعها يا ربنا، انزع هذه الأورام يا ربنا ومن فيها ومن عليها ومن يخدمها ومن يحرسها، ونفسا عليها وأنفسا عليها وفيها. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احلها. سببت اوراما والاما، واذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا ربنا اجعله يرى من نظر إليه وعليه، اجعله يا ربنا اجعله يرى من نظر إليه نظرة أصابته بالأورام. اللهم اجعله يراه الآن يا ربنا ليأخذ من أثره يا ربنا. الله أكبر. يرون الملائكة. بسم الله بسم الله. يبصرونهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يبصرونهم. بسم الله. يرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجعله يا ربنا يرى من كان سببا في أورامه ليأخذ من أهله. يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أره الناظر يا ربنا، اللهم أره العائن يا ربنا، اللهم أره الحاسد يا ربنا، اللهم أره يا ربنا من أبصره بسوء، فره يا ربنا الماكر، فره يا ربنا الكائد، فره يا ربنا من رماه، فره يا ربنا من رماه. إنها ترمي بشرر. اللهم أره يا ربنا من رماه بشرر. الآن يا ربنا الآن تطفأ ناره يا ربنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اطفئ يا ربنا ناره، اطفئ يا ربنا شراره، اطفئ يا ربنا ناره، اطفئ يا ربنا وهجه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. في عين حامية، عين حامية، عين حامية. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا، أبطلها متوهجة، أبطلها يا ربنا حارة، أبطلها يا ربنا سامة، أبطلها يا ربنا سالبة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا معجبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أعجبك قوله. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. عين نظرت له معجبة، اللهم أخرجها يا ربنا. سببت أوراما، سببت آلاما، سببت أعراضا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا على الأورام على الأورام، وعلى الآلام وعلى الآلام. اجعله يا ربنا يرى من نظر له نظرة ثاقبة، نظرة إعجاب، نظرة حسد وحقد. يا ربنا سببت له أمراضا وعلالا في جسده. اللهم يا ربنا، اللهم بين له يا ربنا. ولتستبين سبيل المجرمين. بين له يا ربنا، اللهم بصره يا ربنا، اللهم أره يا ربنا، اللهم أره يا ربنا، اللهم أره يا ربنا. وكذلك نري إبراهيم. تري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذه يا ربنا هذه ما ينفعه يا ربنا هذه يا ربنا ما ينفعه هذه يا ربنا ما ينفعه هذه يا ربنا العائن ليأخذ من أثاره هذه يا ربنا الحاسد ليحذره اللهم هذه يا ربنا هذه هذه الأورام تسلخ منها هذه يا ربنا هذه الأورام تفقأ يا ربنا منها يا ربنا وتسيل عنه يا ربنا وتخرج من جسده يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها انفعه بإيمانه يا ربنا انفعه يا ربنا بحسن خلقه انفعه يا ربنا بأمانته انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا بعمله الصالح انفعه يا ربنا ببره لوالديه انفعه يا ربنا بحسن أخلاقه انفعه يا ربنا ببره لوالديه انفعه يا ربنا انفعه يا ربنا بدينه واستقامته انفعه يا ربنا. فنفعها إيمانها انفعه بإيمانه يا ربنا اللهم انفعه بإيمانه اللهم انفعه بإحسانه اللهم انفعه بإسلامه انفعه يا ربنا بالصدقة انفعه يا ربنا بالنفقة انفعه يا ربنا بحج وعمرة انفعه يا ربنا بالطواف بالبيت انفعه يا ربنا انفعه اللهم انفعه فأنت النافع اللهم امنعه فأنت المانع. بسم الله بسم الله بسم الله. ابطل هذه العيون يا ربنا والأحساد اللهم ابطلها يا رب العباد اللهم ابطلها يا ربنا. سببت له ورما اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم يا مبخر البحار بخر عنه الأسئلة بخر عنه هذه العقد يا ربنا اللهم بخرها يا ربنا اللهم اجعلها تذوب يا ربنا اللهم اسلها يا ربنا اللهم افقعها يا ربنا اللهم هدها هدا اللهم دكها دكا اللهم انسفها نسفا. الله اكبر. بسم الله بسم الله. ابطل هذه الاورام يا ربنا اللهم ابطل اثارها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا على الاورام على الاوراد على الالام على الالام اللهم ابطلها يا ربنا انها ترمي بشرر اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا فيها عين جارية اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله عليك بسم الله فيك بسم الله من حولك بسم الله على زوجك بسم الله على ذريتك بسم الله على منصبك بسم الله على عملك بسم الله على دينك بسم الله على خلقك بسم الله على صحتك. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله على قلبك بسم الله على صدرك بسم الله على بطنك بسم الله على حلقك بسم الله بسم الله بسم الله على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله على الجلد بسم الله على العظم بسم الله على المفصل بسم الله على العصب بسم الله على اليدين بسم الله على الرجلين بسم الله على الظهر بسم الله على العمود الفقري بسم الله على الحبل الشوكي بسم الله بسم الله بسم الله على الكتفين بسم الله بسم الله بسم الله على اللحم بسم الله على العضل بسم الله على العظم بسم الله على الدم بسم الله على الدم بسم الله على الرقبة بسم الله على العنق بسم الله على الرأس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ بسم الله على النصيب بسم الله بسم الله بسم الله على عقل الرزين بسم الله على فكر سديد. بسم الله